إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الخوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السادس منها، فقد تكلمنا في الدرسين الأخيرين عن الحديث الثالث وهو حديث جابر رضي الله عنه، والحديث الرابع وهو حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، والحديث الخامس أيضا عن جابر رضي الله عنه، والحديث السادس عن أبي بكرة رضي الله عنه. وهذه الأحاديث الأربعة تقدم شرحها في الدرسين الماضيين، بقي أن نذكر ما فيهما أو ما فيها من الفوائد. فيستفاد من هذه الأحاديث الأربعة ما يأتي. الفائدة الأولى أن حديث جابر وحديث أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنهما يفيدان صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف. الحديثان حديث جابر وحديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنهما يفيدان صفة ثالثة من صلاة الخوف، وقد اشترط العلماء للعمل بها شرطين. الشرط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة، والشرط الثاني أن يأمنوا من مباغتة العدو لهم من الخلف، أن يأمنوا من مباغتة العدو لهم من الخلف. فإذا تحقق هذان الشرطان وصلى الجنود صلاة الخوف بهاته السورة فإن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن حديث جابر الثاني الذي رواه النسائي وحديث أبي بكر رضي الله عنهما يفيدان صفة رابعة من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة كما تقدم معنا هي أيسر الصفات، هي أيسر الصفات لأنها قليلة الكلفة، يعني يصلي بهم ركعتين بالجماعة الأولى ركعتين ثم يسلم ثم تأتي الجماعة الثانية ويصلي بهم ركعتين، فهذه الصفة هي أيسر الصفات لأنها قليلة الكلفة، ولذلك رجحها طائفة من أهل العلم قالوا لعدم مخالفتها لهيئة الصلاة المعتادة، فرجحوا هاته الصفة. ثالثا مما يستفاد من هاته الأحاديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين أصحابه رضي الله عنه، فكما تقدم معنا أنه صلى بهم يعني بالجماعة الأولى ثم صلى بالجماعة الثانية، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن العدل مطلوب منا في جميع شؤوننا، مطلوب من جميع المسلمين أن يعدلوا في جميع أمورهم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل كما قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل هو ضد الجور، العدل هو ضد الجور، يعني الذي يجور ويظلم فهذا غير عادل. والمطلوب منك يا عبد الله أن تعدل مع نفسك ومع أهلك ومع أصحابك ومع جميع الناس، أن تحرص على العدل. واعلم أن العبد لا يكون عادلا في أقواله وأحكامه وأفعاله إلا إذا تحلى بصفتين، إلا إذا تحلى بصفتين. الصفة الأولى هي العلم النافع، هي العلم النافع. والعلم إذا أثني عليه وذكر فضله في الكتاب وفي السنة فالمراد به الوحي، أعني علم الكتاب والسنة. فالعلم النافع هو علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم الذي يحتاجه كل واحد منا في حياته حتى يحقق العبودية لربه سبحانه وتعالى. لأنه لا يمكن أن يعبد العبد ربه كما يحب ويرضى دون أن يتعلم، مستحيل. فلذلك من أهم ما يجب أن تحرص عليه يا عبد الله أن تتعلم، تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج إذا ذهبت للحج وكيف تزكي، وهكذا في جميع عباداتك. إذا أردت التقرب إلى الله عز وجل بعبادة فاسأل كيف كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم فافعل مثل ما فعل، فإن هذا أهم شيء بالنسبة إليك لتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا العلم هو الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه، كما جاء في سورة طه: وقل ربي زدني علما. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح من كل يوم يسأل الله عز وجل العلم النافع كل يوم. إذا فرغ من صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لاحظ هنا بدأ بالعلم النافع، لماذا؟ لأنه بالعلم النافع يحقق العبد العمل الصالح والرزق الطيب، لأنه بالعلم يعرف التوحيد من الشرك فيلزم التوحيد ويجتنب الشرك، ويعرف السنة من البدعة فيلزم السنة ويترك البدعة، وبالعلم يعرف الحلال من الحرام فيأخذ الحلال ويترك الحرام، وهكذا. فلذلك من أراد العدل وأن يكون عادلا في أقواله وأفعاله وأحكامه فليحرص على هذه الصفة الأولى وهي العلم النافع. والصفة الثانية هي العقل الراجح، هي العقل الراجح، يعني أن تمام العدل يكون باكتمال الصفتين، تمام العدل يكون باكتمال الصفتين، العلم النافع مع العقل الراجح، وبقدر ما ينقص منهما ينقص العدل، وبقدر ما ينقص منهما ينقص العدل. ولذا فإن ما نراه اليوم بين الناس من جور في الأحكام وانتهاك للأموال والأعراض وتضييع للحقوق، ما هو سببه؟ السبب هو قلة العلم وضعف العقل الراجح، قلة العلم وضعف العقل الراجح. وأما إذا اكتمل العلم والعقل فإنه يتحقق العدل، فإنه يتحقق العدل. ولذا كان أعدل الناس، أعدل الناس هم العلماء ورثة الأنبياء، يعني بعد الأنبياء والمرسلين أعدل الناس هم ورثتهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم العلماء الربانيون، هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. العلماء الربانيون هم الذين يحرصون على تعليم الناس ما ينفعهم، ويحرصون على عن إبعادهم عما يشغلهم عن أداء واجبهم الشرعي. هؤلاء هم العلماء الربانيون. العلماء الربانيون هم الذين أورثهم العلم التواضع للخلق وللخالق، وأورثهم العلم خشية الله سبحانه وتعالى، لذا أكرمهم الله عز وجل بالعلم والعقل والعدل. وهذه الثلاث إذا وجدت في الشخص فإنه يكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره، وإذا فقدت في الشخص فإنه يكون ضارا لنفسه وضارا لغيره. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن رزقهم علما نافعا وعقلا راجحا وعدلا في جميع شؤونهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث أن التخلف عن الإمام لعذر لا يبطل الصلاة. التخلف عن الإمام لعذر لا يبطل الصلاة، ومن حصل له ذلك فماذا يصنع؟ أن يتخلف عن الإمام لعذر، هذا لا تبطل صلاته. أما الذي يتخلف عن الإمام لغير عذر فإن هذا تبطل صلاته، يعني يبقى قائم والإمام ساجد وهو قائم، يرى الإمام ساجد وهو لا يبالي، فهذا تبطل صلاته، لأنه مأمور باتباع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا كان له عذر في هذا التخلف فصلاته صحيحة. لكن ماذا يصنع؟ قال العلماء: هو بين أمرين، هو بين أمرين. الأمر الأول ألا يصل الإمام إلى الهيئة التي هو عليه، هذه الحالة الأولى، ألا يصل الإمام إلى الهيئة التي هو عليها، فحينئذ يقضي ما تخلف به ثم يتابع إمامه. نأتي بمثال يوضح ذلك. مثاله: لو أن مأموما ركع إمامه، مأموم يصلي مع الإمام فركع الإمام، ولكنه لم يركع بقي قائما، يعني المأموم بقي قائما، ثم رفع الإمام رأسه من الركوع ثم سجد الإمام وهذا المأموم قائم ولم ينتبه إلا وهو، يعني الإمام ساجد أو هو بين السجدتين، فهنا ماذا يصنع المأموم؟ المشروع للمأموم في هذه الحال أن يلحق بإمامه. كيف يلحق بإمامه؟ يعني يركع ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية، يعني يلحق بإمامه، يعني يخف في صلاته ثم يلحق بإمامه حتى يصل إلى الموضع الذي هو فيه ويتابعه في صلاته. وهذا هو المشروع للمأموم في هاته الحال. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يصل الإمام إلى الهيئة التي هو عليها، يعني المأموم يصل الإمام، يصل إمامه إلى الهيئة التي هو عليه كما ذكرنا في هذا المثال، يعني هو قائم، الإمام ركع ورفع من الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام الإمام، فتنبه المأموم. ففي هذه الحال ماذا يصنع المأموم؟ ففي هذه الحال قال العلماء تلغى هذه الركعة، يعني لا تحسب له تلك الركعة، ويعتبر في هذه الحال مسبوقا، ثم يواصل متابعة إمامه، يواصل متابعة إمامه. فهنا إذن في الحالة الثانية لا يجوز أن يلحق به، لا يجوز له أن يلحق به، وإنما يتابع الإمام ويكون حاله كحال المسبوق. طيب، هل على المأموم سجود سهو في هذين الحالين؟ هل يسجد سجود سهو في هذين الحالين؟ إجابة على هذا نقول في الحالة الأولى، في الحالة الأولى إذا لم يكن مسبوقا، إذا لم يكن مسبوقا فإنه لا شيء عليه، إذا لم يكن مسبوقا فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه سيلحق إمامه ويواصل معه، سيلحق إمامه ويواصل معه، فيكون تبعا لإمامه، فيكون تبعا لإمامه، سواء كان تخلفه لسهو، وهذا قد يحصل، يعني أنه يصلي مع الإمام ثم شغل باله أمر فلم ينتبه إلا والإمام ساجد، فهذا سهى في صلاته. لكن لا يسجد لماذا؟ لأنه تبع لإمامه، ومن سهى وهو يصلي مع الإمام وهو غير مسبوق فإنه لا سجود عليه. إذن إذا كان تخلفه عن سهو أو غير سهو، وأما إذا كان مسبوقا فإن كان عذره السهو فإنه يسجد، إن كان عذره السهو، يعني كبر مع الإمام، دخل مسبوقا وشرع في القراءة، الإمام ركع وهو بقي شارد الذهن، بقي شارد الذهن، والإمام ركع ورفع وسجد فانتبه إليه وهو في السجود، ففي هذه الحال يلحق به كما ذكرنا فيما تقدم، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يكمل ما تبقى من صلاته ثم يسجد للسهو، وهذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. وأما إن كان عذره غير السهو، إن كان عذره غير السهو فهنا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يسهو، لأنه لم يسهو. ما هو مثال غير الساهي؟ غير الساهي ربما يكون ممن يصلي مثلا في الطابق العلوي فانقطع عنه الصوت، فانقطع عنه الصوت ففاته ما فاته، ثم لما لحقه الصوت ألحق ما تبقى وواصل مع إمامه، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. إذن نفرق بين ما إذا كان السبب التخلف السهو فيسجد سجود السهو إذا كان مسبوقا، وأما إذا كان تخلفه لغير السهو فإنه لا سجود عليه. طيب، في الحالة الثانية الآن، في الحالة الثانية التي قلنا إن الإمام قد وصل إلى الهيئة التي عليها المأموم، فهنا إن كان عذره السهو، إن كان عذره في التخلف هو السهو، فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو. وإن كان عذره غير السهو فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد. لماذا هنا لم نذكر يعني إذا كان مسبوقا وإذا لم يكن مسبوقا؟ لأن في الحالة الثانية مسبوق على كل حال، حتى ولو دخل مع الإمام من أول صلاته فقلنا الركعة قد ألغيت، إذن هو مسبوق على كل حال. لذلك قلنا إذا كان عذره السهو فإنه يسجد، وإذا كان عذره غير السهو فإنه لا يسجد. نأتي بمثال يوضح ذلك. لو أن المأموم يصلي في الطابق العلوي، في الطابق العلوي يعني ليس له مكان ينظر فيه إلى الإمام، والإمام يقرأ في سورة الفاتحة، يقرأ في سورة الفاتحة، فلما أكمل الإمام قراءة سورة الفاتحة انقطع الصوت، فبقي المأمومون ينتظرون رجوعه، بقي المأمومون ينتظرون رجوع الصوت، فلما رجع الصوت إذا بالإمام يشرع في قراءة الفاتحة. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الإمام ركع ورفع من الركوع وسجد وجلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية ثم شرع في القراءة في الركعة الثانية، والمأمومون قياما لأن الصوت قد انقطع عليهم وهم لا يدرون. إذن ففي هذه الحال ماذا عليهم؟ ماذا عليهم؟ عليهم هنا أن يتموا صلاتهم مع الإمام وتلغى تلك الركعة، فهنا يتابعونه، وإذا سلم الإمام فإنهم يتمون ما نقص من صلاتهم ولا شيء عليه، لأن تخلفهم في هذه الحال ليس عن سهو، تخلفهم حصل لعذر لكنه لغير سهو. طيب، قد يقول قائل هنا ماذا يفعل المأمومون لو انقطع عنهم الصوت ولم يرجع؟ يعني المثال الذي ذكرناه قبل قليل، رجع إليهم الصوت فأدركوا أنهم فاتتهم ركعة، لكن ماذا لو لم يرجع إليهم الصوت، انقطع الصوت؟ ففي هذه الحال يجوز لهم أحد أمرين، يجوز لهم أحد أمرين. الأمر الأول أن يتقدم أحدهم ويتم بهم إماما، يعني تصير جماعة ثانية، يتقدم أحد المأمومين يكون إماما لهم ويتم بهم الصلاة، إن كانوا صلوا ركعة وكانت صلاة رباعية يتم ثلاثا، وإن صلوا ركعتين يتم ركعتين، وهكذا. المهم أن يتقدم أحدهم ويتم صلاتهم جماعة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتموا فرادا، يعني كل واحد منهم يصلي لنفسه، مثل ما حصل عندنا في صلاة الخوف، كل واحد يتم صلاته لنفسه، وأي الفعلين فعلوا صلاتهم صحيح. يعني حتى لو أن بعضهم تقدم أحدهم وصلى أحدهم وصلى بهم إماما والآخرون صلوا فرادى، فالصلاة صحيحة للجميع، الصلاة صحيحة للجميع. طيب، قد يقول قائل وماذا يفعلون لو كانت الصلاة صلاة جمعة؟ لو كانت الصلاة صلاة جمعة، فنقول هم هنا أيضا بين أمرين. الأول، الأمر الأول أن ينقطع عنهم الصوت وهم في الركعة الثانية، يعني صلوا مع الإمام ركعة ثم في الركعة الثانية انقطع عنهم الصوت، فهنا يتمونها جمعة، يتمونها جمعة، ولهم في هذه الحال أن يتقدم أحدهم كما ذكرنا فيما قبل قليل، تقدم أحدهم ويصلي بهم إماما ويكمل بهم الركعة المتبقية وصلاة الجمعة صحيحة بالنسبة إليه، ولهم أن يصلوا فرادى، وأي الفعلين فعلوا فجمعتهم صحيحة وتصح صلاتهم. الحالة الثانية أن ينقطع عنهم وهم في الركعة الأولى، ينقطع عنهم وهم في الركعة الأولى، ففي هذه الحال عليهم أن يتموها ظهرا، تكون قد فاتتهم صلاة الجمعة، تكون قد فاتتهم صلاة الجمعة فيتمونها ظهرا، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي الفائدة الرابعة من فوائد هاته الأحاديث. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالطائفة الثانية كانت له نافلة، كانت له نافلة لأنه أتم فريضته مع الطائفة الأولى، إذن فيكون صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة وهو إمام، والمأمومون يصلون صلاة فريضة، فدل هذا على أن ائتمام المفترض بالمتنفل صحيح، أو صلاة المفترض بالمتنفل صلاة صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وهذا فيه رد على من منع من ذلك، لأن هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، أعني أن يكون الإمام متنفلا، أن يكون الإمام متنفلا، أما إذا كان الإمام مفترضا والذي يصلي خلفه وهو المأموم يصلي نافلة فهذه وقع فيها الإجماع، وقع فيها الإجماع أن الصلاة صحيحة، لكن أن يكون الإمام هو المتنفل والمأموم هو المفترض ففي هذه الحال اختلف أهل العلم على قولين، فذهب يعني أكثر أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة إلى صحة ذلك، واستدلوا بهذا الحديث، ومنع من ذلك المالكية والحنفية. إذن هذا الحديث فيه رد عما ذهب إليه المالكية والحنفية، لأن المالكية والحنفية بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، استدلوا بهذا الحديث، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه، قالوا هذا يدل على أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم، فقالوا والاختلاف أشد من اختلاف النيات إذ هي ركن العمل، هذا ما نقله ابن عبد البر عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه، قال قالوا والاختلاف أشد من اختلاف النيات إذ هي ركن العمل، واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، لكن هذا الحديث حجة عليهم وغيره كما سيأتي فيما رجحه ابن عبد البر، وذكر يعني ترجيح هذا القول وذكر ما يؤيده. إذن فجواز اقتداء المفترض بالمتنفل هذا على الراجح أنه صحيح، ويجوز كذلك اقتداء المتنفل بالمفترض، وهذا كما تقدم حصل فيه الإجماع. وهذا يفيدنا أنه لا يلزم اتحاد النية بين الإمام والمأموم، لا يلزم اتحاد النية بين الإمام والمأموم، يعني اللازم بين الإمام والمأموم ما هو؟ هو أن يتبع المأموم إمامه في أفعال الصلاة، هذا هو الذي يلزم. أما ما يخفى كالنيات أو القراءة السرية فإن هذا لا يلزم أن يتوافق فيه الإمام مع المأموم. وحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين يبين ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم بين صلى الله عليه وسلم بين معنى قوله فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذن لاحظ هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يعني فليس في هذا الحديث إلا مجرد الاقتداء، ليس فيه إلا مجرد الاقتداء، أما النية فلم يتعرض لها في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث لم يذكر النية، لم يذكر النية. ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد قال: قال الشافعي والأوزاعي وداود يعني الظاهري والطبري وهو المشهور عن أحمد بن حنبل بجواز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل، في جواز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل. قال: ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا كلام ابن عبد البر، ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر. ولذلك قلنا من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد فوجد صلاة العصر قد قامت، ماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول لا بد من الترتيب، لأن الترتيب واجب ولا يسقط في مثل هذه الحال إذا تذكر الفائتة قبل أن يشرع في الصلاة، فالترتيب هنا واجب، فنقول له تنوي معهم، تنوي صلاة الظهر وتدخل معهم وهم يصلون العصر، فإذا فرغ الإمام من صلاة العصر ماذا تصنع أنت؟ تصلي بعد ذلك العصر، إما أن تصليها وحدك أو يتطوع أحد فيصلي معك، فتكون له ماذا؟ نافلة وصدقة منه عليك، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يتصدق عن هذا؟ فإذا صلى معه أحد فإنه يؤجر على ذلك. إذن قال: فإن كل مصل يصلي لنفسه. ومن حجتهم أن قالوا: إنما أمرنا أن نأتم به فيما يظهر من أفعاله. إنما أمرنا أن نأتم به يعني بالإمام فيما يظهر من أفعاله، أما النية فمغيبة عنا، وما غاب عنا فإنا لم نكلف. انتهى كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله. وانظر من إنصاف هذا الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه مالكي، من أجل علماء المالكية، لكنه في هذه المسألة خالف ما عليه المالكية، لأن العبرة ماذا؟ العبرة بالدليل، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يتعصب، لم يقل أنا مالكي ولا بد أن أخذ بقول المالكي ولو خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهل بعض الناس في زماننا. الحقيقة أننا لسنا في حرب حتى نتشاجر أنت مالكي وأنت حنفي وأنت شافعي وأنت نعم، المطلوب منا هو أن نتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا المجتهد حريصا على السنة وتبين له أن هذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معذور في ذلك، فهو معذور في ذلك سواء وافق هذا القول قول المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو غير ذلك. فلذلك اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة، لا تسأل هل اتبعت الإمام مالك أو هل اتبعت الشافعي أو أحمد أو غيره من العلماء. الذي ستسأل عنه هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وضعت في القبر، إذا وضعت في القبر سيأتيك ملكان ويسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم. لن تسأل عن أي أحد من العلماء هل اتبعته أو خالفته، لأن المطلوب منك أن تستسلم وأن تنقاد لهذا الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلذلك إياك أن تخدع، يقول لك أنت في هذا المذهب أو في هذا المذهب، لا، أنت تحرص على أن تتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكن صادق، لأن هذا هو المحك. كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى، فوالله لو كنت صادقا مع الله حتى لو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب فإن الله سبحانه وتعالى يدلك على الحق ويرشدك إليه. مع ما نراه من هذا الاختلاف بين الناس، لكن الصادق الله سبحانه وتعالى يعلم صدقه فينجيه مما يحصل من خلاف بين الناس. مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دلنا على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام قولا وهو من أعلام النبوة، قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيرى جماعات وأحزاب، يرى جماعات وأحزابا ويرى فرقا وطرقا ويرى آراء وأفكارا. نعم، هذه كلها موجودة بين الناس. فإذا رأيت ذلك فما هو طريق النجاة؟ لأن العاقل يسأل دائما عن الطريق الذي ينجيه، الطريق الذي يوصله إلى الله والجنة، دائما يسأل عن هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن سائلا قال له فما هو طريق النجاة من هذا الخلاف، أو بماذا تنصحنا، أو بماذا توصينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عضوا عليها بالنواجذ، والعض عن الشيء دليل على شدة التمسك به. فلذلك قال شراح الحديث هذا دليل على شدة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الزمن الذي ينحرف فيه الناس عن السنة ويركب أهواءهم و يغلو فيها أو يجفو عنها، فأنت عليك أن تلزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد كما ذكرت ابن عبد البر عليه رحمة الله مع أنه مالكي لكنه رجح ما رجحه الدليل. ثم بعد كلامه هذا أورد رحمه الله ما يؤيد هذا الدليل، يعني لماذا اختار هذا القول عليه رحمة الله، فذكر ثلاثة أمور يؤيد بها أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ولا إشكال فيها. فذكر قصة معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي معهم أو يصلي بهم، فتكون له نافلة وصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة، إذن يصلي بهم إماما، إذن فهذا دليل على أنه متنفل وهم يصلون الفريضة، فاستدل ابن عبد البر عليه رحمة الله بهذا الدليل. ثم ذكر دليلا ثانيا وهو حديث أبي بكر في صلاة الخوف الذي معنا، وهو آخر حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم بطائفة ركعتين. قال ابن عبد البر قال وهو مسافر خائف، فعلمنا أنه في الثانية متنفل، لأن المسافر يصلي ركعتين، فلما صلى بالطائفة الأولى ركعتين إذن تمت صلاته، فكونه صلى إماما بالطائفة الثانية هذا على ماذا؟ أنه متنفر وصلى بمفترضين. ثم ذكر دليلا ثالثا وهو الإجماع، فقال بأنهم أجمعوا على أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء، وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك، دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك. إذن فبهذه المرجحات الثلاث رجح رحمه الله ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومن ذكرهم معهم في هذه المسألة، وهو أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيح، وأن اختلاف النية بين المأموم والإمام هذا لا يضر، وأن الواجب على المأموم أن يتبع إمامه في أفعال الصلاة، والله تعالى أعلم. السادسة من هذه الأحاديث أننا ذكرنا في شرحنا لحديث أبي بكر أن الحاكم روى أن الصلاة التي صليت هي صلاة المغرب، وذكرنا أن ذلك الحديث ضعيف، هذا آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. لذلك يبقى السؤال مطروحا، كيف تصلى صلاة الخوف إذا كانت الصلاة رباعية وهم في الحضر، لأنهم إذا كانوا في السفر فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في أول الكلام عن صلاة الخوف هل تصلى في الحضر أو لا، فجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر كما تصلى في السفر، وذهب الإمام مالك كما تقدم معنا أنها لا تصلى في الحضر، لكن الراجح أنها تصلى في الحضر وفي السفر. فإذا كانت صلاة رباعية وهم في الحضر كيف يصلون صلاة الخوف؟ أو كانت الصلاة التي سيصلونها هي صلاة المغرب، صلاة المغرب لا تقصر في السفر، فتصلى ثلاثا في السفر وثلاثا في الحضر، إذن كيف يصلونها؟ فإجابة على هذا السؤال نقول أولا الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في السفر، ومعلوم أن الرباعية تقصر في السفر، لذا تصلى على إحدى صفات صلاة الخوف الواحدة، صلاة الخوف الواردة كما تقدم معنا في حديث جابر وفي حديث صالح بن خوات وفي حديث ابن عمر وفي حديث أبي عياش الزرقي وفي حديث أبي بكر يصليها بحسب الحال المناسبة. وأما صلاة المغرب فلم يرد فيها شيء، لم يرد فيها شيء يعني شيء صحيح، وإلا فقد ورد الحديث عند الحاكم لكنه ضعيف. ولذا قال الحافظ في الفتح فائدة، قال فائدة لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى اثنتين والثانية واحدة أو العكس، يعني لم يرد فيها شيء، فلذلك اجتهد العلماء. فقال بعضهم يقسم الجيش إلى قسمين ويصلي بالأولى ركعتين ثم يقوم إلى الثالثة ويبقى قائما وهم يتمون تلك الركعة لوحدهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الثانية ويتم بهم الركعة المتبقية له ثم يجلس ويقومون هم للإتيان بالركعتين المتبقيتين ثم يسلم بهم، هكذا قال. وقال آخرون إنما يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ثم يبقى قائما وهم يتمون لأنفسهم ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين، يعني هاتان صفتان اجتهد فيهما أهل العلم، لكن جمهور العلماء على أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية واحد، يعني جمهور العلماء على أن الطائفة الأولى يصلي بها ركعتين وبالطائفة الثانية يصلي بها ركعة واحدة. إذن هذا أولا. ثانيا أنه تقدم معنا أن صلاة الخوف يراعى فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الأنسب من الصفات لحال الحرب، الأمر الثاني الأحوط لأفعال الصلاة عموما ولصلاة الجماعة خصوصا، والأمر الثالث الأبلغ في الحراسة. إذن هذه الثلاث لا بد من مراعاتها، فإذا راعى هذه الثلاث فليجتهد في أداء صلاة المغرب ويجتهد أيضا في أداء الصلاة الرباعية. ثالثا مما ذكره العلماء في اجتهاداتهم في ذلك ما قاله ابن قدامة في المغني، قال رحمه الله فإذا صلى بهم الرباعية صلاة الخوف فرقهم فرقتين، يعني قسم الجيش إلى قسمين فصلى بكل طائفة ركعتين، صلى بكل طائفة ركعتين. قال وهل تفارقه الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة، يعني بعدما اتفقوا أنه يقسم إلى فرقتين ثم اختلفوا، هل تفارقه الأولى في التشهد الأول يعني يصلي بهم ركعتين ثم بعد ذلك يعني يقومون يكملون ركعتين لوحدهم ويبقى هو يتشهد، أو أنه يتشهد بهم ثم يقوم إلى الثالثة ويبقى قائما وهم يتمون الركعتين لوحدهم؟ قال هنا على وجهين، أحدهما حين قيامه إلى الثالثة، يعني قالوا حينما يقوم إلى الركعة الثالثة هنا الطائفة الثانية تفارقه، الطائفة الأولى التي صلت معه الركعتين تنوي المفارقة له وتكمل الركعتين، وهذا قال هو قول مالك والأوزاعي. قالوا لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، وذكروا لأن ثواب القائم أكثر فلذلك قالوا بعدما يقوم. والثاني يعني القول الثاني والوجه الثاني قالوا في التشهد، قالوا في التشهد تنوي مفارقته، قالوا لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة. يعني هذا باختصار ما ذكره ابن قدامة في المغني في بيان هذه الصفة. وقال العراقي في طرح التثريب: قد يستدل بأحاديث صلاة الخوف في تفريقهم فرقتين على أنه لا يجوز أن يفرقهم أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة، فيما إذا كانت الصلاة رباعية ولم تقصر، ولا أن يفرقهم ثلاث فرق في المغرب فيصلي بكل فرقة ركعة. انتهى كلامه بتصرف أيضا. ثم قال بأن هذا هو قول الأكثر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف دائما يقسم الجيش إلى قسمين، ولم يرد أنه قسمهم إلى ثلاث ولا إلى أربع، فلذلك قالوا لا بد أن يقسم إلى قسمين. ثم ذكر رحمه الله أن هناك رواية عن الشافعي وصححها إمام الحرمين وتبعه الرافعي أنها تصح، أنه يصح أن يقسمهم إلى أربعة، أن يقسمهم إلى ثلاث، قالوا بشرط أن تمس الحاجة لذلك، يعني تكون الحاجة ماسة إلى أن يفعل ذلك الفعل، وإلا فإنه يقسمهم إلى قسمين. ولعل هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا لا بد معه من مراعاة الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها، وهي الأنسب لحال الحرب، والأحوط لحال الصلاة، والأبلغ في الحراسة. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة ورأى الإمام أنه إذا قسمه إلى أربع أو إلى ثلاث تراعى فيه هذه الأمور، فإنه يفعل ذلك وتكون الصلاة صحيحة. ويمكن أيضا أن يصلي الرباعية بالطائفة الأولى، يصلي بهم أربع ركعات ثم تنصرف وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم أربع ركعات، أو المغرب يصلي بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ثلاث ركعات، فتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي جابر وأبي بكر رضي الله عنهما. وهذه الصفة، هذه الصفة تفيدنا أن العدل يكون بحسب الإمكان والطاقة، لأن الله عز وجل كما قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن يعني العدل مطلوب، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال الشيخ البسام عليه رحمة الله في توضيح الأحكام، قال: فإن الذين صلى بهم الفرض الأول أفضل، الذين صلى بهم الفرض أفضل، وهم الطائفة الأولى، قال: أفضل من الطائفة الذين صلى بهم وهي نافلة، قال: ولكن هذا ما يملكه صلى الله عليه وسلم من إمكان العدل بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. والفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذه الأحاديث أنه ما قد يظهر من أو أن ما قد يظهر من تعارض في الأحاديث، مع أن الغزوة واحدة، يعني قد يقول قائل: الغزوة واحدة وحصل هذا الاختلاف بينهم في صلاة الخوف، فيجاب عن ذلك بأنه محمول على تعدد الصلوات فيها. نعم هي غزوة واحدة، لكن ذلك محمول على تعدد الصلوات فيها، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تعارض بينها. إذن هذا آخر ما لدينا في فوائد هاته الأحاديث الأربع، ثم نشرع في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا مع الحديث السابع، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.